انا يعني من الاشخاص كان عندنا هيك مصطلح نمزح فيه مع بعض، فدائما نقول عن الشخص انه محب وقلبه كبير وبيساعد كثير. هذا مش هذا هو المصطلح اللي نحن عم نحكي فيه. حلو كثير يكون هذا الانسان كبشر، حلو نوصل لهذا المستوى، بس مش رح يعني مش رح اقول مش رح نوصل، يعني صعبة صعبة كثير، بعيدة انك تكون الشخص اللي اللي اللي بيجي الناس وبيرموك اذا بدك بمشاكل وبمصايب وبيزلوك مثل ما عم تقول انت، وانت تروح تقول انا بحبك وانا ما عندي مشكلة. توصل يمكن بوقت ربنا بيعطيك قوة توصل بلحظة يكون عندك هيك، بأوقات بترجع بتختبرها بعدين، بس بشكل عام مش غلط انه نحن نكون عم نصارع. بس بكمل هون يوحنا بيشرح انه هيدي المحبة من وين رح تجي؟ هيدي المحبة مش رح تجي مننا، تجي دائما من المحبة اللي بينت على الصليب. بالعدد 16 بيقول بهذا قد عرفنا المحبة. هو مش عم يحكي معهم عن المحبة من لا شيء، مش عم يحكي معهم عن المحبة، وهيدا الشيء اللي كثير حكينا مرة فيه انه إلهنا إله محبة، وإله طبق المحبة بشكل عملي مش بس عمله. بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. يعني هيدي الكلمات كثير أثرت فيني، إنه أنا لما بدي أحب أي حدا صعب إني أنا أحبه بصراحة. وبقولها أنا كنور، في كثير ناس صعب إني أنا أحبهم، عم عاني يعني إنه ما منه سهل إني أحبهم صراحة، وبطلع هيك إنه يا رب إنه بدك يعني أحبهم. أنا قابله لهيدا الشخص، يمكن مسامحه، بس اوصل لمرحله اني انا حبه حبه حبه هيك وكذا، يعني عم عاني معه فيها لهالقصه. بس هيدي الايه عن جد كلمتني انه وضع نفسه من اجلك، فانت بدك توضع نفسك من اجل خيك قد ما كانت صعبه. وبمحلات مش رح اكون عم عمم هون وعم بحكي، عم بحكي في محلات بتعمل فرق كثير كبير. اذا انت يمكن شخص منك طيبات معه كثير، طيبات بالسوري يعني على وفاق، فهمنا عليك اكيد. ايش عم تحكي كثير عام اليوم؟ هو اسا بالعكس عم نفهم عادي. اذا شخص منا كثير يمكن معه على وفاق، توضع نفسك بمحل معين من اجله، وتروح وتقول انا بدي احط حالي من اجله، ولو مش للموت. ما وصلت معنا، ما بتوقع حدا فينا وصلت معه يضحي بنفسه من اجل الموت. وبيكمل بعد 17 بيقول واما من كان له معيشه العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبه الله فيه. رجع حكى نفس الفكره اللي كثير مهمه. نحن عم نعيش وسط عالم ما فيه قيم، عم تنهار كل شيء فيه، ونحن جماعه المؤمنين اللي بنجي بنقول الله محبه، الله هو المحبه، ونحن المحبة عنا وبس. تعالوا تفرج ما شامين ريحتها. ايه وبتدخل يا معلم، ونحن بنحكي، تعال نحكي الحق والصراحة، ونحن أولاد ونحن ورثة ونحن. وبتجي وبتدخل على الكنيسة ما بتلاقي محبة. طيب ما كيف نحن عم نشوف ناس محتاجين، ناس متألمين، ناس متضايقين، مش عم نروح ونساعدهم ومش عم نتحرك. قلب الله، مش عم أقول أنا أنه بدنا، بس إذا قلب المحبة تبع الله جواتنا بده يتحرك، ما فينك تشوف شخص محتاج وما يتحرك قلبه معه. صدقني أنا لما قريت هذه الكلمات حسيت أنه أنا قلبي مجنزر بالمحبة. مجنزر بالمحبة. صار عندي نوع، لما بحضر أخبار وبشوف أخبار بلدي صار عندي نوع من التكلس إذا بدك. صرت أحس أنه إيه عادي، كل يوم بيطلع بخبر وبيقولوا ماتوا 40 شخص، مات 100 شخص، مات 10، انفجار هون انفجار هون، مش بس ببلدي بكل العالم. أرقام. أوكي قديش مات اليوم؟ 20. اف صعب، يلا بسيطة نشكر الله نحن هون. فهيدي المحبة، مش عم بحكي بس عن المحبة، المحبة اللي بتتحرك لتساعد ناس. ما بعرف تمار يمكن عندك شيء بدك تحكي. لا انا بعد ما حكيت انا موضوع المحبة والاعطي وكذا، وخصوصا اي 17 من كانت له خيرات العالم وراء اخاه محتاجا فاغلق قلبه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه. بالنسبة لي اف انه لا، انه شو الطرق العمليه للمحبه، وكيف انا كيف بعرف امتى اوقف. يعني طب بلكي الشخص كان عم يعني شو بيقولوا عم يستغلك، بلاك ميلي ام يستغل لحتى ياخذ مني، وكل ما انا اعطي بيعرف نقطه ضعفي مثلا، ابتزاز يبتزني، وكيف بيعرف نقطه ضعفي لحتى يجي ياخذ مني اكثر ويهاجمني بالنقط اللي انا بحب حدا يهاجمني فيها لحتى ياخذ اكثر. انا هون بالنسبه لي هدف في جدل، انا كيف بعرف وقف، شو الطرق العمليه لحتى احب شخص. نحن حكينا بهذا الموضوع في كنت عم فكر بشغله، معلش بس انت عم تحكوا انا عم فكر بهذا الموضوع لانه انا درسته كمان بشغلي، انا كثير بنقرا هيك مواضيع. كان عم بيحكي عن يسوع، ده كان عم بيحكي انه من ضربك على خدك اعطيه الاخر، من طلب منك توبه اعطيه الثاني، وعم بيحكي شو معناتها، والناس ما عرف اذا هذا الموضوع اللي هو بصب انه هل انا بعطي وشو معناتها. اذا بدي افسر بس شوي يمكن لنكون بهذا الموضوع، مثلا وتقول لك انت مشي معه واحد ميل وقول لك انت مشي معه اثنين، بهذه الطريقه نحن ما بنكون عم نعطي الشر مجال ليمشي زياده، بل بالعكس الشخص اللي عم بيعمل هذا الشيء عم بيرتفع فوقه. يعني فور اكزامبل بدي اعطيكم مثال، اذا انا بقول لك ريكو انا شريره معك، بقول لك ريكو هات هلا 100,000 اوكي، فالمسيح عم بيقول لك ما تخليه يكون عليه يعني كانه انت عبده، قول له بعطيك هول 200، اذا تعطيه انت 200 انت كسرت، انت مش حاكمني، بعطيك اياهم انا. وتقول لك انا مسح هون، بقول لك حمسح هون وحمسح هونيك، بطل هيدا بطل جبرني. وقت بطل جبرني انا عم بعمله انا بدي بعمل لك واحد واثنين، صار بطل الشخص اللي عم جرب يجبرني بشيء انا عليت فوقه، بطل عنده سلطه علي لانه انا عم بعملها وعم بعمل لك زياده. شغله ثانيه، حتى وقت كان عم بيقول اللي اعطاك شلحك ثوبك اعطيه الثاني، كمان هيدا بفرج اللي حواليه بيكشف الشر الشخص اللي عم بشلح الثوب، لانه اذا انا بعطيك الاول انت عم تعمل معي شر، وانا رحت اعطيتك الثاني بيكشف ظلم هيدا الشخص الظالم والناس بتشوفه، فعم بيكشف الخطيه فيه. حتى ان كان من زمان كان وقت واحد بده يضرب كان يضرب بهيدي الايد، وقت يضرب هيك عم بزلك، سو وقت يضرب هيك عم بزلك بيضرب على هيدا الخد، عم بقول له انت دير له الايمن، اذا بده يضربك بالايمن ما في يضربك هيك، بده يضربك كيف هيك. واذا انت بتضرب واحد بهيدا الايد معناتها هو على نفس الليفل على مستواك، فانت كانك عليت حالك على نفس المستوى وبطلت على نفس المستوى، معناتها ما في زلك لانه انا مستوى انا مش عبد انا هيك. فهدول وقت المسيح قالهم ثلاثتهم انا حبيتها كثير، وحسيت انه وقت انا حدا عم يجبرني اعمل شيء وانا عم بعمل اكسترا عم فرجيه انه انا مش تحت سلطتك، انا كانه بحريتي انت مش بحريتي انا عم بعملهم، معناتها انت مش محكوم علي، وبفرجي الظلم اللي عم بيعمله معي. فهيدي عندي مثل كمان تعطيه لتمر، فهيدي يمكن ايه هيدي المحبة اللي بده ايانا الرب نحبها، يمكن مش كرمال هذا الشخص. يعني انت بالسيتويشن كنت عم تخبرنا اياها بوضعك اللي هن عم بيعملوا معك، عم بيضربوك على الخد او ان كان عم بيشلحوك ثوبك او ان كان عم يطلبوا منك المال، مثل ما قال حبيت انه شو كون ارضي والدي، شو قلت شيء كثير حلالي، طيع اهلي طيع بيي طيع بيي. يعني مرات بتصير طاعه اكثر. بس كمان بدي اقول شيء لتمر، ما معقول وقتها يعني تعطي حدا شو ما كان ماده، توقفي حده نهار واثنين وثلاثه، ما معقول الروح القدس بمحل ما يقول لك، مثل اذا عم يستغلك هذا الانسان انه يعرض على قلبك سؤال، بس تبلشي تتشخشبي تحسي طب انا هلا ما عدت عم بحس اني عم بعطي بسلام، ببلش انه كان عم بيقول لك الرب وقفي. ورح اقول لك شيء كثير مهم، الانسان اللي بده يطلب منك مصاري، عم بعطي اكزامبل، حتى ولو كان من عائلتك، اذا هيدا الانسان تنقول هيدا انت مثلا بالبيت عندك عائله كبيره، انت بتروحي بتنبشي بتدقي ابواب تشتغلي لانك ظاهره من بلدك وعايزه المصاري، عم بتدقي الباب تشتغلي وتصلي والله عم يفتح لك باب. اول فتره مين ما كان الانسان، بعيد قريب منك هيك، اول فتره طلب منك مثل ما قلت جويس بتعطي، لانه مين ما كان، من خلينا نبلش من امك لاخواتك عمومتك، يعني عم بروح على الاخر ما بعرف عم بعطي عائله تنقول ايه امثله. بقى اول فتره بعطي، ثاني شهر بعطي، ثالث شهر، بعدين الرب بيقول شغله، انا اعطيه مثله مثلك عيون مين ما كان يكون، وايدين ويدق ابواب، وانا اذا عم بيصلي انا بفتح له ابواب، ليه ما بده يشتغل؟ هون دغري بتطلعي صارت هون استغلال، انت منك معوق قاعد بالبيت وانا لازم اخدمك، ما قادر تتحرك، انت قادر تعمل امور بس انت عم تستغلني. وانا ما شفت ولا مره بالعطاء حدا بتعطيه ثوبي الاول وثوب الثاني اذا كان مزبوط من الرب بيطلب منك الثالث والرابع، انا ما شفته. عم بحكي انسان جاي من الرب ما بيجي. رح اقول لك حتى بكل صدق، بخدمات مرات بتصير بالكنايس مع مين ما كان، اشخاص برات بلدهم منحبهم، كانوا من سوريا من عراق، نحن واجبنا هون الايه اللي عم تقول ساعد خيك مين ما كان يكون، ما عم نحكي بس مسيح مسلم، يعني كان مسلم او مسيحي بدنا نساعده، بس في محل تطلع ريحه الناس اللي عم تستغل الكنيسه تطلع. ليه؟ لانه مرات بيكونوا عم يجوا كل احد لانه في مصاري، وقت المصاري ما بقى عم بتكون ما بقى بدنا نجي، وقت المصاري ما بقى عم بتكون ما بدنا نقلكم بنحبكم، في استغلال بالموضوع. ساعتها مثل ما قلت جويس برجع لها، انا حابب انه ساعدهم لان ما عم يقدروا ياكلوا بساعدهم، يمكن في ناس عم نعطيهم اكل عم بيعطوه لغير حدا مش عايزينه. ما معقول ما الرب يكشف لك الاستغلال، ما معقول دغري بتقول يا اعطيني حكمه هاي البنت رفيقتي مثل ما انا عم بتشتغلي ليل نهار انت فيها تشتغل تمار، ومش مجبوره البنت او مين ما كان يكون تكون مذيعه، كلهم بده يكونوا مذيعين. مرات الرب في خليها تكون بنت بتبيع تياب، ليش كل البنات اللي بلبنان متعلمين او مش متعلمين ويتريه وبيبيعوا تياب؟ مش غلط بدك تقولي على نفسك وانت تشفقي اكثر عليها ليش حرام بدها تبيع تياب؟ لا، انا اشتغلت بالفرن بحياتي وليش ما استحيت كنت عايش بكندا ومهجر من بلدي؟ يعني في ما فيك تقولي في حدا يستغلني، وبدك توقفي وجه انسان وتقولي له انا هلا قد اقدر اعطيك انا بوقف. بده يكون عندك هذا السلطان. وده دائما نقطه كثير مهمه، المحبه بتغلب، المحبه بتغلب. انا بصدق بانه المحبه هي اقوى سلاح على وجه الارض. قد ما كان في شر لما انت بتواجه، بس مش المحبه المصطنعه، مش المحبه تبعيت ماشي انا رح اعمل هيك ورح احبه وكذا وانت من جواتك عم تتمنى انه يختفي مثلا الشخص، هذه مش محبه. عم نحكي عن المحبه الصادقه، صحيح، عن المحبه اللي عن جد محبه، وعن الشخص اللي فعلا يمكن عندك توبك الثاني او توبك الاول، وانت هيدا التوب هو التوب الوحيد اللي عندك وعم تعطيه، بتقول يا رب انا عارف وانا بس خلص انت كلمتني يا رب اني انا اعطي، وانت كلمتني يا رب اني انا احبه بهالطريقه رغم انه صعب علي وانا عم بعطي وهي صعبه، بس انا بدي احبه وبدي اطيعك. بتغلط. بس بدي اقول نقطة كثير مهمة بس تكملها النقطة، وهون يا رب رح اعطيه ورح اعطيه، بس في محل الرب بيكون عم بيقول لنا وقفوا لانه رح تنزعوه اذا بتضلكم تعطوه. ما انت سبقتني. 100%. ما انت سبقتني. ما في، لكن المحبة مش استهبال، يعني مش انه البني ادم العالم تستهبلني وتركب على ظهري، يعني في شيء في مثل كثير قريته مارتن لوثر كاتبه من يوم، انه ما حدا بيقدر يركب على ظهرك اذا انت ما وطيت. ما في حدا بيقدر يطلع على ظهرك اذا الشخص هو بحد ذاته ما اعطاهم المجال انه يطلعوا على ظهره. فبشكل خاص انا اليوم لما بدي احب اي انسان بحبه وبعطيه، بس بعطيه بناء انه الرب عم يقول لي اعطيه بوقت معين. اذا اذا اذا اعطيت عطائي لازم يجيب نتيجه ولازم يكون ساعده. اذا ما ساعده عطائي الرب رح يقول لي وقف، يمكن غيري يعطيه بقى، يمكن غيري يكون عم يشتغل معه بس انا عملت اللي علي. بس هيدا الشيء مش واجبي انا، الرب مش رح يحملني اعباء لي اني انا لازم ضل اعطي اعطي اعطي اعطي. هيدا مش الرب وهيدي هي مش المحبه. فالنقطه الثانيه لحتى بلكي نطلع شيء ونرجع نحكي باخر نقطه، لما اولاد الله بيثبتوا في المحبه، لما الكنيسه بتثبت بالمحبه نرجع بنشوف كنيسه فاعله بوسط المجتمع، نرجع بنشوف كنيسه حقيقيه. سوري انا عم بحكي على الكنيسه بس عم بحكي عن كلياتنا، انا من هيدي الكنيسه وانا اليوم كثير بحب كنيستي وكثير مبسوط بقلب كنيستي، بس بنفس الوقت بنحكي عن كل شيء انه نحن بدنا نكون اسا اكثر، بنسعى دائما للاكثر، ما بنرضى نكون محل ما نحن. لما اولاد الله بيثبتوا بالمحبه، لما بنشوف هيدي المحبه الحقيقيه، المحبه المنقاده من الله، بنشوف كنيسه عم تعمل عمل جبار وسط المجتمع.